Book 2 76 76 76 Argumenter quelque chose 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 Pourquoi n'es-tu pas venu? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ J'étais malade. كنت مريضا. كنت مريضا. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Pourquoi n'est-elle pas venue? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Elle était fatiguée. كانت تعبانة. كانت تعبانة. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Pourquoi n'est-il pas venu? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ Il n'avait pas envie. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده رغبة. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Notre voiture était en panne. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Ils ont manqué le train. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Pourquoi n'es-tu pas venu? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ Je ne le pouvais pas. لم يسمح لي. لم يسمح لي. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.